الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم وسنن داود حتى ننتهي من كتاب الصيام بإذن الله. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصوم، قال: باب في صوم الاثنين والخميس. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري، وهو ثقة ثابت روى له أصحاب الكتب الست. قال: حدثنا أبان، أبان بن تغلب التغلبي أبو سعد، ثقة، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، لكن أخذ عليه أنه كان يتشيع. قال: حدثنا يحيى، يحيى هنا ويحيى بن سعيد الأنصاري من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عمر بن أبي الحكم ابن ثوبان، يحيى هنا ومن يحيى بن سعيد القطان، آسف، من الثقات الأثبات، عمر بن أبي الحكم ابن ثوبان، حسن الحديث، روى له مسلم وداود النسائي وابن ماجه. عن مولى قدامة بن مضعون، ما أعرف من مولى قدامة بن مضعون. عن مولى أسامة بن زيد، لا أعرفه أيضا، ما عندي المراجع فما رجعت. هل عمر بن أبي الحكم عمن روى، فما عندي المراجع فما رجعت من مولى قدامة الذي يروي عنه. نعم. أنه انطلق مع أسامة إلى واد القرى، أسامة بن زيد وحب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال له مولاه: لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. قال أبو داود: كذا قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن أبي، عن عمر بن أبي. هشام الدستوائي يرجح أنه يحيى بن سعيد الأنصاري، هشام الدستوائي يرجح أنه يحيى بن سعيد الأنصاري، يبقى أرجع فهو يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. قال: باب في صوم العشر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد بن مصرهد، ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الست. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري، هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن الحر بن الصباح، الحر بن الصياح، عندك بالباء برضو، وفي التقريب بالياء أيضا، عامة الأمر سهل، هو ثقة، روى له أبو داود والترمذي والنسائي. عن هنيدة بن خالد، هنيدة بن خالد هو قيل أعدوه بعضهم في الصحابة، كان ربيبا لعمر بن الخطاب، أمه كانت تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا كانت له صحبة، روى له أبو داود والنسائي. عن امرأتي ما أحد يعرف اسمها، لكنها صحابية، تروي عن أم سلمة، وتروي عن أيضا أمها التي كانت تحت، عن أم هنيدة التي كانت تحت عمر بن الخطاب، وهي صحابية رضي الله عنها وأرضاه. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: طبعا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت تروي، هي تختص بالرواية عن أم سلمة، فالراجح أنها أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين، من الثقات الأثبات، من أساطين المحدثين. قال: حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران، كان بحرا في الرواية وكان مدلسا، روى له الجماعة. عن أبي صالح، طبعا حتى العنعنة هنا تمر، لأن أبا صالح هو من الشيوخ الذين لازمهم الأعمش كما قلنا زكوان مقرونا. قال: عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطين، يعني ثلاثة في طبقة واحدة، والثلاثة روى عنهم الأعمش ومجاهد ومسلم البطين ومن ثقات الأثبات من خيار التابعين. قال: عن سعيد بن جبير، وهذه أيضا يعني الأعمش أصلا من صغار طبقة التابعين، فأنت عندك الآن أبو صالح ومجاهد ومسلم وسعيد طبقة واحدة الأربعة، وثلاثتهم روى عنهم الأعمش، وهؤلاء الثلاثة رووا عن سعيد بن جبير، فهي رواية الأقران، هي رواية الأقران روى له الجماعة. وطبعا سعيد بن جبير كما قلنا مات على الأربعين، وقال أحمد قتله الحجاج يوم أن قتله والناس أحوج ما يكونون إلى علم سعيد بن جبير. قال عن ابن عباس رضي الله عنه، والله ابن عباس من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله، كفى بأنه نال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو من العبادلة الأربعة بحرا في التفسير، روى له الجماعة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: باب في فطر العشر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد بن مصرهد، مر علينا، من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري، من ثقات الأثبات، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن إبراهيم بحر في الرواية، طبعا إبراهيم النخعي والأسود، كل هؤلاء أهل الكوفة، والثلاثة طبقة واحدة أيضا، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة هي أعلم نساء العالمين ومن سبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. قال: باب في صوم يوم عرفة بعرفة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، سليمان من الثقات، روى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال: حدثنا حوشب، حوشب بن عقيل، من الثقات الأثبات، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: عن مهدي الهجري، مهدي بن حرب الهجري، وهو لين، وقال فيه الحافظ مقبول، والحق بأنه هذه في الجهالة التي يضمنها ابن حبان في كتاب الثقات، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا عكرمة، روى له البخاري وأصحاب السنة الأربعة، من النبلاء. قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه في بيته فحدث، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القعنبي، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، من الثقات، أصح الناس كتابا في الموطأ، عن مالك، مالك النجم، روى له الجماعة، صاحب المذهب المتبع، عن أبي النضر كما مر علينا، نعم، من الثقات الأدوات، من رجال الصحيح، عن عمير مولى عبد الله بن عباس، عمير هو عمير بن عبد الله الهلالي، مولى، قيل مولى ميمونة وقيل مولى عبد الله بن عباس، ثقة، روى له الجماعة، عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا زاد في الكلام على صيام الاثنين والخميس، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الاثنين والخميس أفرض الكلام على الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، فكان يوم الاثنين من الفضل بمكان الصيام فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنه يشكر ربه جل في علاه أن بعث الله نبيا مرسلا خاتما للمرسلين في هذا اليوم. وهذا كما قال علماؤنا: من رام الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصيام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذاك يوم ولد فيه. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا اليوم فقد عظمه بالصيام، ده هذا إذا تنزلنا مع الخصم في هذا الباب. ولكن هي شكرا لله جل في علاه أن أنزل الله تعالى الكتاب، وأنزل والله تعالى أرسله للناس وجعله خاتما للمرسلين. وأيضا يوم الخميس هنا بين السلام في هذه الأحاديث علة أخرى لفضيلة صيام يوم الاثنين والخميس، قال: ذاك يوم يرفع فيه، أو هذان يومان يرفع فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. مسألة رفع الأعمال جاءت أدلة كثيرة عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يلتقون في الفجر وفي العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، هذا عرضه الآن، يعرجون إلى الله جل في علاه، فيعرضون ما عندهم، لأن الله تعالى يسألهم فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وأيضا لله ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، فإذا وجدوا حلق الذكر احتفوا حول حلق الذكر، ثم يجلسون ثم يعرجون مع ذلك إلى الله تعالى فيسألهم هو عالم بهم، حتى يقولون سمعناهم يهللون ويكبرونك ويحمدونك ويسبحونك ويمجدونك. قال ماذا يريدون؟ قالوا يسألونك الجنة. قال مما يخافون أو يحذرون؟ قالوا النار. فقال اشهدوا أني قد غفرت لهم، أني أدخلتهم الجنة وأني عوزتهم من النار. ثم قال ملك يا ربي فلان لم يأتي إلا لحاجة، فيقول الله رفع لها هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا ترفع الأعمال لله جل في علا في كل ليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، إليه يصعد الكلم الطيب. وأيضا ترفع له الأعمال يوم ليلة القدر في العام. فإما أن نقول بأن هذا الرفع فيه إجمال وتفصيل، وإما أن نقول أن هذا الرفع رفع متنوع لحكم، والحكم سنبينها الآن على ما يظهر والله أعلم بالحكم الخفية. فإن قلنا بالإجمال والتفصيل فيكون عرض يوم الاثنين والخميس هو عرض إجمالي للأسبوع، عرض إجمالي للأسبوع، وكل يوم التفصيل يكون يصعد إلى الله جل وعلا. كذلك عرض العام، عرض ليلة القدر عرض إجمالي لا مفصل، وكل يوم وكل أسبوع يكون تفصيل عن هذا العام. وإذا قلنا هذا العرض وتنوع العرض هو عرض تفصيلي لا إجمالي، فيكون له حكم. التنوع هذا له حكم. الأولى أن الله تعالى يشهد الملائكة على ما قال أولا عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فشوفوا النبي الله تعالى لما قال الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. قال بعض المفسرين إني أعلم أن فيه من الصلحاء والفضلاء والنبلاء والأولياء والأنبياء من ترك الدنيا بأسرها من أجل الله جل في علاه. فيشهد الملائكة على ما يفعلون، لأنهم يصعدون يقولون يسبحونك يحمدونك يكبرونك يهللونك يمجدونك. أيضا يصعدون يقولون تركناهم يصلون وهم أحرص ما يكونون على الصلاة الأخرى، وكل ذلك ثناء ومدح على هؤلاء. فيكون الحكمة منها أيضا من العرض هو المدح والثناء على هؤلاء، وأن يعرف الملائكة قدر هؤلاء الأبرار الذين قد انشغلوا بطاعة الله جل في علا. وأيضا من الحكم في ذلك أن الملائكة إذا صعدت تحدثت عن هؤلاء الأشخاص النبلاء الذين يعبدون الله في الأرض. لذلك كان الإمام علي بن أبي طالب يقول كن مجهولا في الأرض وكن معلوما في أهل السماء، ولن تعرف في أهل السماء إلا بهذه، يتعقبون عليكم بهذه الأعمال، فكلما عملت الطاعة كلما انتشر ذلك في السماء، وإذا انتشر في السماء ذاع صيتك في السماء. وللمرء صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وهما مرتبطان، هما مرتبطان. فركز في الصيت الذي يخفى، لأن الذي ينجلي ويظهر من عند الله جل في علاه يجليه ويظهره سبحانه جل في علاه. فمن فضيلة صيام يوم الاثنين والخميس كما قلنا تعرض الأعمال، وأيضا فيها كأن الاثنين وإن كان ختاما لما قبله من الأيام التي بعد الجمعة، والخميس ختاما لما قبله، فيكون الأعمال بالخواتيم. فإن ختمت أعمالك بالصيام والصوم لا عد له، يكفر لك على ما مضى، لا سيما أن الإسلام قال رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، قال كفارة لما بينهن، فالطاعات تكفر ما فيما بينهن، لا سيما أن الذي ينشغل بالطاعات ينقطع عن الكبائر، وانقطاع الكبائر في حد ذاته محو للمعاصي والسيئات والصغائر، وكذلك الطاعة إلى الطاعة تمحو السيئات وأيضا الصغائر. من هذا بالنسبة للباب الأول. في الباب الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه في صوم العشر قال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم التسع من ذي الحج، وهذا قول أم سلم جاء مصرحا به في النسائي، كان يصوم التسع من ذي الحج، وهذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر صوما في العشر الأوائل، والعشر الأوائل من ذي الحج هم أفضل الأيام على الإطلاق. خلق الله الخلق وفوت بينهم، فوت بين الليالي وبين الأيام، فوت بين أيام الأسبوع بعضها وبعض، فوت بين العام والعام، فاوت النبي صلى الله عليه وسلم وفضل البعض على البعض، ففضل شهر رمضان على غيره من الشهور، وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة على جميع العشر، حتى أن البعض اختلفوا هل العشر الأواخر من رمضان أفضل أم العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل. الحق بأن بعض العلماء قالوا يعني هذا التحقيق أن بعض العلماء قالوا ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل فيهن يعني خير من العمل في أي أيام أخرى، لا يعني لا يدنيه أحد ولا يسميه إلا أن يخرج بمالي وأهلي وولدي ونفسه ولا يرجع من ذلك بشيء، يعني يستشهد في سبيل الله سبحانه وجل في علاه. وهذه مبالغة في بيان فضل هذه الأيام أو فضل العمل في هذه الأيام. فأم سلمة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشر من ذي الحجة، فهذا إثبات لحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد صوما ويصلي العشر من ذي الحجة. الحق بأن الصوم، إنما الصوم في العشر من ذي الحجة له دلالة عامة ودلالة خاصة. الدلالة العامة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عمل أحب أو من أيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، فهي أحب الأعمال ومن أحب الأعمال الصوم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم لا عدل لا عدل له. وأما هذا حديث ابن عباس، أما حديث أم سلمة ففيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من ذي الحجة ها عشر، يعني هم كم؟ تسعة، لأن العاشر إيه؟ العاشر يوم النحر، يوم عيد لا يصح فيه الصوم، فيبقى الكلام على التغليب في هذا الباب. صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر، لكن عندنا إشكال أوجبه حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط. هنا أنظار العلماء اختلفت، فبعض العلماء نظر وذهب إلى الترجيح، وبعض العلماء ذهب إلى الجمع، وبعض العلماء ذهب إلى النسخ. والصحيح الراجح في ذلك النسخ نوع من الترجيح. بعضهم قال نحن ننظر فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صام العشر، وأثبتت ذلك أم سلمة وأم وعائشة قالت ما رأيت صام العشر قط. فقالوا الذي علم حج على من لم يعلم، الذي علم حج على من لا لم يعلم. وأيضا القاعدة الفقهية تقول المثبت، دي قاعدة أصولية فقهية، المثبت يقدم على النافع. عائشة نفت، ومن الذي أثبت؟ أم سلمة رضي الله عنها، فأثبتت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن نقول عائشة وهمت، أو النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ترى عائشة صيامة، لأنه في الأونات التي رأته في العشر كان منشغلا بشيء، أو كان مفطرا لأمر ما أو لعارض. وهؤلاء رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، فبلغت كل واحدة منهن ما رأت. والصحيح الراجح أن السنة صيام هذه العشر، السنة صيام هذه العشر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عموما ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فهي أحب الأيام إلى الله على الإطلاق أن يعمل فيها الرجل العمل الصالح. يبقى لنا بأن الأيام العشر هذه فيها يوم النح، قلنا العرب تتكلم على الأغلبية، التغليب الأكثر يأخذ حكم الكل، فهي الحق أنهم تسعة تسعة أيام، لا سيما وأن اليوم العاشر هو يوم النحر، ويوم النحر يحرم الصوم، لقول سلم يوم عيدكم لا تجعلوه يوم صيامكم، يوم عيدكم فلا تجعلوه يوم صيامكم. وأما بالنسبة للكلام كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما قلنا موجه ومؤول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة ما كان يصوم لشاغل يشغله، وفي غالب أحواله أنه كان يصوم العشر، لأن أم سلمة أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثلاثة أيام من كل شهر أو أول اثنين من الشهر والخميس. أول اثنين، إما أول اثنين يعني يومين، وإما أول اثنين يعني يوم الاثنين، والصحيح المقصود به هنا يوم الاثنين كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه فضل صبري، لا سيما وأنه ممتاز، لا سيما وأنه قال أنا أصوم يوم الاثنين لأنني ولدت فيه، فهو أحرص الناس على صيام الاثنين وكان حريصا. نتكلم على الاستمرار، لا سيما وأن يوم الاثنين تعيين كلام الاثنين على أنه يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه لأنه كان يصوم هذا اليوم، ويقول ذاك ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. ويصوم الخميس أيضا من أجل العلة الأخرى وهي رفع الأعمال، فكان يحب أن يرفع عمله إلى ربه وهو صائم، أن يرفع عمله وهو صائم. الباب الثالث هو الكلام على صيام يوم عرفة. الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة حديث ضعيف، هذا حديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح كما قلنا في مهدي الهجري وهو ضعيف مقبول، مهدي الهجري ضعيف، فالحديث ضعيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة ضعيف. وورد النبي صلى الله عليه وسلم شرب يوم عرفة كما بعثت ميمونة بكوب اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون. العلماء اختلفوا في صيام عرفة بعرفة على أقوال ثلاثة. القول الأول استحباب الصوم. القول الثاني الأمر على من يطيق، من طاق أو من استطاع الصوم فليصوم. والأمر الثالث القول الثالث طائفة ثالثة قالت هي على الكراهة، وبعضهم قال على التحريم. قالوا صيام عرفة بعرفة على الكراهة، والبعض القليل قال بالتحريم. الذين قالوا بالتحريم يستدلون بهذا الحديث وقد صح عندهم أن السلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، والنهي الأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي التحريم، هذا هو. وأما الذين قالوا بالكراهة قالوا لأنه ورد أن السلام قد أمر بصيام يوم عرفة، وأن السلام صام يوم عرفة، وأن بعض العلماء صام يوم عرفة، فكان النهي مصروف، فكان النهي مصروفا من التحريم إلى الكراهة. هذا تنزلا إذا صح الحديث، إذا صح الحديث. طب أقول ثلاثة، القول الأول إسحاق بن راوي، وأيضا وقول ابن الزبير، وقول أيضا عثمان بن أبي العاص، قالوا باستحباب صيام يوم عرفة، استحباب صيام يوم عرفة، واستدلنا على ذلك بعموم قول سلم على صيام يوم عرفة احتسب على الله يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة والسنة المقبلة، فقالوا باستحبابها لا سيما أن سلم قد أطلق على فضل عرفة وقال ذاك يوم احتسب على الله بأنه بأن يكفر به السنة الماضية والسنة المقبلة. القول الثاني قول من قال المسألة على الإطاقة، وهذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عبد الله بن عمرو بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب قال إن استطاع المرء أن يصوم فحي هلا وأهلا وسهلا، هذا خير، الصيام لا عدل له لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، وهذا قالته عائشة أيضا تتبناه، قالت عائشة أيضا من طاق الصوم صام يوم عرفة. القول الثالث وهو قول جماهير السلف والخلف، قالوا صيام عرفة بعرفة مكروه، وبعضهم قال محرما. الذي قال الصيام محرم قال الأصل في ذلك نهي النبي، والأصل في النهي التحريم، والحق بأن الحديث لم يصح فكيف نأخذ منه التحريم. والقول الثاني قول الجماهير قالوا على الكراهة. لما على الكراهة؟ قالوا لعلل ثلاثة. أولا طبعا قالوا صرف النهي إذا تنزلنا بصحة الحديث إلى الكراهة لورود الأدلة التي أثبتت الصيام واستحباب الصيام، فقالوا كانت صارفة، وفهم الصاحب يصرف، نعم يصرف، يصرف من التحريم إلى الكراهة لأنه تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة في نهاية الأمر لم يخالفه أحد، فقالوا بكراهية صوم يوم عرفة. وقالوا الكراهية أيضا السبب الرئيس فيها بأن هذا اليوم قال فيه السلام هو يوم عيد، كما قال أيام عيدكم يوم عرفة ويوم النحر، وقال أيام التشريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيام أكل وشرب وذكر لله، فهو يوم عيد، العلة الأولى التي تقول بالفطر. الثانية بأن هذا اليوم فيه عبادات خاصة، والصائم يمكن لا يستطيع أن يؤدي هذه العبادات، منها التذلل والافتقار والابتهال والدعاء، والدعاء يحتاج إلى مجهود عظيم، أولا استحضار القلب، الثاني الدعاء بأدب الدعاء بأن تكون مطهرا مستقبلا القبلة، تجلس جلسة المؤدب الفقير الذليل الخاضع لربه الجليل سبحانه وجل في علاه، وتسأل الله وتتوسل بالأسماء الحسنى. لذلك فإن هذه من أجل العبادات يوم عرفة. من ذلك أيضا التسبيح والتحميد والتزكيه وذكر الله جل في علاه، كما قال سلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأيضا من ذلك الاستعداد إلى حسن الهيئة وحسن الداخل الباطن حتى يظهر أمام الله جل في علاه عندما يدنو الله من عباده فيغفر لكل أحد، أو يقول للملائكة انظروا لهؤلاء جاءوني شعسا غبرا ماذا يريدون قد غفرت لهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فلذلك قلنا بأنه لا يحرم صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة، لكن يكره له ذلك لأنه يمكن أن يستطيع أن يأتي بالذكر والتسبيح والدعاء إذا كان بعرفة. هذا بالنسبة للكلام على النهي عن يوم عرفة. وأما الحديث الأخير وهو أن أم الفضل انا ارجح ايش؟ ارجح عدم الكراهة، عدم جواز صيام يوم عرفة على الكراهة، كراهة مؤكدة لا يصوم عرفة، بل ينشغل بالدعاء والذكر والاستغفار والتحميد والتمجيد والتهليل لله لله في علاه. واما حديث ام الفضل بانها لما سمعت الناس يتمارون في صيام النبي، وهذا فيه دلالة على ما نقول، ما هو ممتاز، لو كان على التحريم وجاز بالتحريم وصل ما كانوا يتمارون، بل فيها دلالة على جواز الصيام، لأن أكيد منهم من كان صائما كعبد الله بن الزبير. فالصحيح راجع أن نقول لهم أنهم لما انشغلوا وقالوا هل صام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إليه بكوب من الماء، بكوب من اللبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن بعد العصر. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إظهار بلسان الفعل ولسان الحال أن الأفضل بعرفة عدم الصوم. هذا الباب، هذه أربعة أبواب كلها بفضل الله في علاه لم نمنا شمل المسألة. والصيام في عرفة مستحب جدا، بل مؤكد متأكد لمن لم يكن في عرفة، فمن كان في عرفة فالأولى له ألا يصوم حتى يتقوى على العبادات التي تأتي. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: أولا التأسي بالولي، وهذا تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين على المرء على دين خليلي. ها وين أسامة؟ لا أسامة مولى أسامة ابن زيد مولاه، والذي سأله ليأتسي قال أنت شيخ كبير تصوم لما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم. طيب رحمة الله بالعباد وين هذا؟ ممتاز، دي أفضل إجابة أنا منتظرها منك، لأنك تتعلم كيف تعبد الله الذي فعلاه، لأن كثير ممن يعبد الله على جهل فهو في إيش؟ في عماية الجهل، في التردي، ما يزداد من ربه إلا إيه؟ إلا بعدا. وين بقى هذه الفائدة المستنبطة من كتاب من الحديث؟ رحمة الله، وطبعا الرحمة تصل هنا كراهية الصوم في يوم عرفة. ليش؟ لأن يوم عرفة يوم مهيب، يوم مشهود، يدنو الله من العباد، فمن رحمة الله بالعباد الذين في هذا المحل جعل لهم القوة والقدرة للاستغفار والتبتل والابتهال والدعاء والافتقار إلى الله في علاه. كل ذلك الصائم لا يستطيع أن يفعله، الصائم لا يستطيع أن يفعله، ينشغل بما يحتاج. لكن هؤلاء الذين في عرفة إن أكلوا وشربوا وتقوى كل واحد منهم، قام يبتهل، قام يفتقر، قام يدعو الله في علاه، قام يهيئ نفسه لدنو الله فيباهي به الملائكة. أيضا من ذلك ماشي خلاص الفائدة التي تليها نعم في ثلاثة مواضع، منها في يوم عرفة، يوم عرفة رحمة الله بالعباد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أو نهى عن الصوم، وهذه رحمة الله بالعباد. لما؟ ليستطيع أن يبتهل ويفتقر. اليوم يوم يوم يوم المفاخرة والمباهاة، يدنو الله من العباد. فإذا الرجل لا يستطيع أن يرفع يديه أن يغفر الله له، لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وحمده والشهر قدير، لا يستطيع أن يذكر ربه بقدرته وملكوته وأن الله جل وعلا يعني يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا يمكن أن يكون هذا الرجل الذي صام أن يتدبر كل ذلك. ترى أنا أتي على الدرس وهذا نائم وهذا مرمي في مكان آخر والثالث عمال يعني سيقتل وهو جالس، وحتى لو سألت سؤالا في التفكير لا أرى تفكيرا ما شاء الله، يعني هو كان الأول بيجاوب بعد شيء كل إجاباته بعد كده الحمد لله كلها مخالفة للصواب أو قريبة يعني بعد الشيء، لما ما أدري. طبعا ما عنديش تفسير غير هذا الكلام. عمر أقول الآن عمال يتكلم على طلب العلم وإحنا في طلب العلم، أمس يا ابني ليش ما أتيت الدرس؟ قال كنت نايم، وليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة. يعني المعاذير موجودة في هذا الباب. فالصائم لا يستطيع أن يجتهد ليعمل يعني يتقرب الله بقربات كثيرة، لكن الذي أكل أو شرب وهو مفطر يستطيع أن يفعل ذلك، فهو يستطيع أن يذهب يعني ينفرد بربه جل في علاه، فيبدأ يجأر وصوته يعلو وهو يدعو الله تعالى مبينا الافتقار والذل وأيضا الحاجة العظيمة لربه جل في علاه، يعني يحاول إن كان مظلوما أن يتظلم إلى ربه جل في علاه ويرفع مظلمته بكل حضور القلب. وأنتم تعلمون أن الدعاء لا يمكن أن يقرع أبواب السماء إلا بحضور القلب، فإن القلب الله لا ليس له حيز عند ربه جل في علاه. فهذه من رحمة الله في علاه أن الله تعالى أباح لهم الفطر ولهم مثل الأجر، لأنهم لولا عرف لما أفطروا. وكما قلنا الحديث وإن كان ضعيفا معناه صحيح، نية المؤمن خير من إيش؟ خير من عمل. وأيضا من ذلك من رحمة الله بالعباد أن الأعمال عندما ترفع ويكون فيها الصيام يكون فيها المغفرة، يكون فيها المغفرة. وفيها أيضا من رحمة الله بالعباد بأن الله تعالى نوع هذا الرفع ليكون ثناء على عباد الله جل في علاه. كل هذه مواطن فيها تظهر رحمة الله جل في علاه على العباد. من ذلك أيضا يعني هات بقى موضع أخير، تفضل تفضل عشان نرى بس تصديق لكلامي ولا لا. الله العظيم معنى كلمة يا نبي كار، شوف رأيتم يعني المسألة. أنا يعني الحمد لله ما أخطأت فراستي في هؤلاء القوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا سيبه، ما هو ده لا عتب عليه، المسألة الرحمة. اسكت اسكت. الموطن أيضا لا يكون فيه رحمة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه من رحمة الله بالعباد. هذا الأمر لا يستطيع أي أحد، هذا الأمر أن يخرج يبيع نفسه وأهله وماله لله جل في علاه وهو لا يؤمل في الدنيا شيئا ولا يريد إلا الله تعالى الرفيق الأعلى. هذه ليس إلا لأحد ونوادر الناس الله تعالى يوزع في قلوبهم ذلك. استعاض عن هذا الأمر الجلل الذي لا يدخل فيه ولا يلج إلا النوادر، استعاض عنه أنه يقوي نفسه على صيام إيش؟ العشر. وهذه من تمام رحمة الله في علاه، جعل شيئا عدلا لشيء، وهذا شيء من أعظم ما يكون، شيء لا يفعله إلا النوادر. ليس كل الناس يستطيعون ذلك. ما خرج أبو بكر من نفسه، حتى عمر لم يصل إلى ذلك، حتى عمر لم يصل إلى ذلك، لا يستطيع. فجعل الله من رحمته عدلا لهذا الفعل الذي لا يستطيعه أي أحد. فهمت ولا؟ هو قال كده؟ قال بهذه؟ قالها حقا؟ يبقى أنا اللي كنت نايم. طب لحظة بس لحظة، قلت هذا كان هذا مقصدك اللي قال ده كله؟ يبقى الحق معك. هذا موطن الحمد لله. طب هو موطن اخر انت خلاص انت اللي اتيت به. يعني هذه مواطن كثيره لرحمه الله جل في علاه. من ذلك ايضا في هذا الباب ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان لا صالح. ما هو ما من ايام العمل الصالح، والعمل الصالح في السياق دلاله على انه صالح ايضا. ايش بقى؟ ممتاز. وتاني الإخلاص. بس هو أنت عندك أصلا في نفس السياق، وبعدين بقى إيه وفين وجه الدلالة؟ ممتاز الحمد لله جبتها. إذا أحب الله العمل يكون العمل إيه؟ أسألك لو الماء هذا جاء في حلقي ماذا حكم الصيام؟ مفرد. انا اللي انا اقطره، انا المفرد، انا في غير نفسي. العين ليست منفذا اصيلا للانف عشان تقول، حتى لو القطره وجد طعمها في الحلق وده بعيد، لو وجد لا يفتح. الفائده الاخيره، الاكل امام الناس لا يخدش المروء، لان الانسان فعل ذلك، شرب اللبن صحيح، شرب اللبن النبي صلى الله عليه وسلم امام الجميع. بعثت اليه ام الفضل بن حارس فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال لا ده شرب النبي صلى الله عليه وسلم من اجل مصلحه عشان يعلم الناس. قلنا ولو كانت تخشى المروءه ما فعلها، لقال لهم ولا قال اجلسوني في مكان فاشرب فاشرب، لانها ليس فيها ثمة شيء فشرب. لذلك سيدنا انس لما روى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يشرب واقفا قال تحب أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال يشرب معك من هو شر منه؟ من؟ الشيطان. لكن ابن عمر قال يعني طبعا أنس لما سئل بعد ذلك طب والطعام؟ قال إيه؟ شر منه. يعني أنه يشرب قائما شر، أشر منه أنه يأكل قائما. هذا عارضه قول ابن عمر قال كنا نشرب ونحن نمشي وكنا نأكل ونحن نمشي. فالأكل أمام الناس ليس فيها ثمة شيء إلا إذا جاء العرف يثبت ذلك، والعرف الذي لم يخالف شرع فيؤخذ به. نعم. طيب الفائدة الخامسة، الفعل أوقع في القلوب من القول. من وين هذه الفائدة؟ وأيضا تجرنا لحكم عظيم جدا، مسألة أصولية مهمة. ها ها، شرب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. طب بقى المسألة الأصولية يا أستاذ صبري بقى. ماشي ممتاز، هذه واحدة، وفي واحدة قريبة منها. إيه بقى القريبة منها؟ هي ممكن تقارب القول لكنها في الفعل أيضا. ها ها، يعني الأصل عدم التخصيص. جيدة هذه، بس أنا ما كنتش ببحث عنها هذه، لكن جيدة جيدة. هي أيضا نقول تجرون إلى أن الخبر أوقع في القلب من إيش؟ من الإنشاء. والمخبر ليس كالمعين، الخبر أوقع من الإنشاء، كما قال الله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رفث ولا فسوق، قال الله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كأن الأمر واقع واقع. فهو الواقع المشاهد يكون أوقع، ويكون أوقع في النفوس من غيره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أحسن الله.